فليعمل عملا صالحا Oh, فليعمل العمل صادقا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Yeah. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ نادى ربه بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يصاد ذكر رحمة إذ نادى ربه إذا أن خفي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Thank you. امرأتي قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال الله قال رب تولي آياتك لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قوم من الأحرار فأوحى ويرجع عليك. من وكان أمرا

أشارت إليه فأشارت إليه ذلك عيسى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ منه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه صدق الله العظيم الله العظيم وصدقت آياته في القرآن وتجلت بالخلق والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب شاف لا يخلق على كثرة الرد ذلك هو القرآن الكريم. أيها المستمع الكريم عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة مع ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون بل بالعالم الإسلامي كله والمقيم بالناسمية مركز المنصورة.